إذن يا أخت سحر، إذا أردت الإجابة بطريقة أوضح ولا تدخلين في موضوع ولا تدخلين موضوع، بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض، وباعثتها إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها الحروف سين مين واو كم. أختنا لها قضية طويلة جدا، ملخصها أن أمها تزوجت من رجل بعد أن طلقها أبوها، ولها من ذلك الرجل المتوفى عدد من الأولاد والبنات، وأيضا لهن أخ من أبيهن. ملخص ما في القضية أن أمهن منعته الاتصال بأخيهن لأبيهن، ويسألن هل لهن أن يزورن ذلك الأخ بالرغم من تصرف والدتهن، جزاكم الله خيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. فالواجب عليكن صلة الرحم، فالأخ من الأب رحم قريب، فإذا كان لا يستحق الهجر فإنه يوصل بالكلام الطيب أو بالمكاتبة أو بالهاتف، وإذا كان فقير يوصل بالصدقة والإحسان. أما إن كان رجلا كافرا فمعلنا للفسق والبدعة، ولهذا كرهت الوالدة أن تتصلوا فهذا وجده هو في شرعي من باب الهجر. أما إذا كان مشهورا أو طيبا فالواجب عدم طاعته في ذلك، لأن صلة الرحم حق ولا طاعة مخلوق نصر الخالق. جزاكم الله خيرا. قضية طويلة. بعض الشيء يقول صاحبها رجل من أهل البادية، في يوم من الأيام ذهب في دورة في بعض المواشي فابتعد عن ما اشتد عليه العطش نتيجه لشده البحث عن المواشي في صحراء شديد، وحاول البحث عن ماء فلم يجد شيئا مما اضطره الى تسليم امره لله الموت، فسقط على الارض ماشيا عليه. اينما هو على هذه الحال في وسط الصحراء تلفحه حرارة الشمس الشديدة، ومتجردا من ملابسه ومغمى عليه لا يحس بمن حوله، بينما هو كذلك إذ قدم رجل بفضل الله فأنقذه من هذه الحالة وأعطاه الماء والماء وأخذه معه حتى وعى من غيبوبته تلك. والسؤال: إنه نتيجة لهذه المعاملة الحسنة التي لقيها من هذا الرجل الذي مر عليه، فإنه قد تأثر نفسيا تأثيرا بالغا حتى قال: إنك قل لأولادي ولزوجتي وأنت كالمحرم لهن، هل ما فعل صحيح؟ على الذي أنقله قد فعل معروفا قد أحسن، وله أجره عند الله عز وجل حيث أنقذ نفسا أشرفت على الحياة، فهو مأجور بهذا العمل وله ثواب جزيل، لكن لا يكون بذلك محرما لزوجة المنقل ولا لبناته، ولكنه أخوهن في الله، وقد أحسن إلى أب البنات وإلى زوج المرأة إحسانا كبيرا، ولكنه لا يكون بهذا محرما، ولا يكون أحل للمنقل ولا أبا له ولا ابن له، وإنما هو أخوه في الله إذا كان مسلمين جميعا فكلهم إخوة في الله. ولكن المحرمية لا تثبت في هذا، يكون أنقذ إنسانا لا يكون بذلك محرما لبناته أو زوجته أو غيرهم. والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا. من السيد العداني الحسن تاجر بسوق الخميس في المملكة المغربية رسالة يقول فيها: إنني من المتابعين لبرنامجكم القيم الذي أنصت له باستمرار، وأشكركم على هذه البادرة الطيبة غاية الشكر. وأن وجه سؤالي التالي: توفي رجل وترك زوجة وبنتين وأخا من الأم فقط، فيرث أخوه هذا أم لا؟ وإذا يرث فعلا فما هو نصيب كل واحد من الورثة، علما أن التركة التي خلفها هي من ماله الخاص؟ على الميت تقسم تركته من 24 سهما، للبنتين الثلثان 16، وللزوجة الثمن 3،

أن تتفضلوا بتوضيح أنواع الشرك، وهل الحلف بغير الله شرك يخرج صاحبه؟ شرك نوعان، شرك أكبر وأصغر. فالشرك الأكبر صرف العبادة لغير الله أو بعضها كدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم أو للجن أو للملائكة أو غيرهم من الأموات والغائبين، هذا يقال الشرك الأكبر، كما كانت قريش وغيرها من العرب يفعلوا ذلك عند أصنامهم وأوثانهم. ومن ذلك أيضا إذا جحد الإنسان أمرا معلوما من الدين بالضرورة وجوبا أو تحريما، من جهده كان كافرا ومشركا شركا أكبر، كمن قال إن الصلاة لا تجب على المكلفين من المسلمين، أو قال إن الزكاة لا تجب على من عنده أموال الزكاة، أو قال إن صوم رمضان لا يجب على المسلم المكلف، هذا يكون كافرا ومشركا شركا أكبر. أو أحل ما حرمه الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة مما أجمع عليه المسلمون، كأن يقول الزنا حلال أو شرب مسكر حلال أو عقوق الوالدين حلال أو السحر حلال أو ما أشبه ذلك، فليكن كافرا ومسكرا شركا أكبر. والقاعدة أن من صرف العبادة وبعضها لغير الله من أصنام أو أشجار أو أموات أو جن أو غيرهم من الغائبين هذا شرك أكبر. وهكذا من جحد ما أوجب الله أو ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة قد أجمع عليه المسلمون، هذا يكون كافرا كفرا أكبر ومشركا شركا أكبر. كل من أتى ناقضا من نواقض الإسلام يكون مشركا شركا أكبر، كما مثلنا. أما الشرك الآخر فهو أنواع أيضا، مثل الحلف بغير الله، بالنبي، بالأمانة، معصي فلان، هذا شرك أصغر. قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء من الله فقد أشرك. هكذا الرياء، كن يقرأ إبرائي أو يتصدق إبرائي، هذا الشرك الأصغر. لقوله صلى الله عليه وسلم أخر ما قرأ الشرك الأصغر، فسئل عنه فقد الرياء. هكذا يقول ما شاء الله وشاء فلان في الواو، او لولا الله وفلان، او هذا من الله ومن فلان، هذا من الشرك الاصغر. قوله الرسول لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. ولما قال الرجل يا رسول الله ما شاء الله وشئت، فلا جعلت لله ندا ما شاء الله وحده. قد يكون الاصغر شيئا اكبر اذا اعتقد صاحبه ان من حلف به غير الله او قال فيه ما شاء الله وشاء فلان له تصرف الكون، وان له اراده تخرج عن اراده الله وعن مشيئه الله، وان القدره يضر وينفع دون الله، او اعتقد ان يصلح العبد من دون الله وان يستغاث به، وشيئا اكبر بهذا الاعتقاد. اما اذا كان مجرد حلف بغير الله بغير اعتقاد اخر، لكن جرى لسانه الحلف بغير الله تعظيما لهذا الشخص، جرى انه اهل لهذا الحلف لانه نبي او صالح او لانه ابوه او امه او ما اشبه ذلك، فهذا من الشرك الاصغر، ما من الشرك الاكبر. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. سمحت الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ.